مدرستي بيتي الثاني، فيها صحبي إخواني. مدرستي بيتي الثاني، فيها صحبي إخواني. وبها أسعد أوقاتي، أدرس ألعب بأماني. وبها أسعد أوقاتي، أدرس ألعب بأماني. مدرستي من علمني، أنجح أمضي بتفاني. أنجح أمضي بتفاني. مدرستي ما أحلاها، سلمت يد من يرعاها. مدرستي ما أحلاها، سلمت يد من يرعاها. أبدا لا لا أنساها، وعلى مر الأزمان. وعلى مر الأزمان. مدرستي بيتي الثاني، فيها صحبي إخواني. مدرستي بيتي الثاني، فيها صحبي إخواني. وبها أسعد أوقاتي، أدرس ألعب بأماني. وبها أسعد أوقاتي، أدرس ألعب بأماني. مدرستي من علمني، أنجح أمضي بتفاني. أنجح أمضي بتفاني. مدرستي بيت الأنوار، وبها نكبر كالأزهار. مدرستي بيت الأنوار، وبها نكبر كالأزهار. هي أجمل من أجمل دار، لا بل هي خير مكاني. لا بل هي خير مكاني. مدرستي بيتي الثاني، فيها صحبي إخواني. مدرستي بيتي الثاني، فيها صحبي إخواني. وبها أسعد أوقاتي، أدرس ألعب بأماني. وبها أسعد أوقاتي، أدرس ألعب بأماني. مدرستي من علمني، أنجح أمضي بتفاني. أنجح أمضي بتفاني. تفتح أحلى الأبواب لي ولكل الأصحاب. تفتح أحلى الأبواب لي ولكل الأصحاب. وبها من كل كتابي علم أدب أغناني. علم أدب أغناني. مدرستي بيتي الثاني، فيها صحبي إخواني. مدرستي بيتي الثاني، فيها صحبي إخواني. وبها أسعد أوقاتي، أدرس ألعب بأماني. وبها أسعد أوقاتي، أدرس ألعب بأماني. مدرستي من علمني، أنجح أمضي بتفاني. أنجح أمضي بتفاني. فيها أجمل أيامي، أحيا وبكل وئامي. فيها أجمل أيامي، أحيا وبكل وئامي. مع أصحابي بسلامي، مثل زهور البستان. مثل زهور البستان. مثل زهور البستان.